السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: أو حجم أو احتجم وظهر دم، إلى أن قال فسد. الحجامة في المذهب يفطر بها الصائم، يفطر بها الصائم، ودليل ذلك ما رواه الخمسة إلا الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، وهو قول أكثر أهل الحديث، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم الجوزية. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخالف المذهب في العلة، فيرى أن العلة معقولة المعنى، وأما الحنابلة فإنهم يرون أن العلة تعبدية. ما معنى أنها تعبدية؟ يعني إن معناها لا يعقله المكلف، وإذا كان المكلف لا يعقل وهو امتنع القياس. أما شيخ الإسلام فيرى أن العلة معقولة، والعلة عنده رحمه الله في الحاجم ما قد يصل إلى جوفه من الدم إذا كان يمص، وفي المحجوم ضعف بدنه، وفي المحجوم ضعف بدنه. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عند شيخ الإسلام ابن تيمية على القول لأنها معقولة المعنى أن الحجامة لو كانت باليد ليست بالمص فإن الحاجم لا يفطر، إذا كانت باليد بالكاسات فإنه لا يفطر. ويترتب على هذا أيضا عنده رحمه الله أن الفصد مفطر، وعند الحنابلة لا يفطر، لأن العلة عندهم تعبدية، والفصد هو أن يضرب العرق بشيء حاد كمسمار ونحوه فيخرج الدم، وهي صالحة لأهل المناطق الباردة، والحجامة لأهل المناطق الحارة. فالفصد هذا فيه ما في الحجامة من الفائدة، فإذا فصد فعند شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يفطر، أنه يفطر. أما الحنابلة فتقدم أن العلة عندهم تعبدية، حتى إن المذهب أنه لو جرح بدنه بآلة لا تغور، لأن الآلة التي تغور تفطر كما تقدم في استخراج رصاصة ونحو ذلك، فإذا جرح بدنه بآلة لا تغور كتحليل مرض السكري فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. فإذا كانت الآلة تغور كأن تستدخل الإبرة لإخراج الدم فإنها على المذهب تفطر، تفطر على المذهب، لأن الآلة قد غارت، إذا أدخلت الإبرة فأخرج بها الدم فإن ذلك يفطر، فإن ذلك يفطر في المذهب. والرعاف في المشهور في المذهب لا يفطر به الصائم، لا يفطر به الصائم، لأن العلة كما تقدم العلة تعبدية، العلة تعبدية في الحجامة. استخراج الدم بالإبرة ليس لخروج الدم عندهم، وإنما لاستدخال الإبرة، إذا أخذ الدم للتحليل باستدخال الإبرة فالفطر بإدخال الإبرة لا بإخراج الدم. ولذا لو أنه خرج دم كثير منه أخذ الدم بآلة لا تغور فإن هذا لا يفطر في المشهور في المذهب. هذا كله تقرير المذهب، وأيضا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما الجمهور فقالوا إن الحجامة لا تفطر، واستدلوا بقول النبي بما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. وهذا الحديث كما قال ابن عبد البر لا اختلاف بين أهل العلم في صحته وثبوته، وقال ابن حجر هو صحيح لا مرية فيه. فهذا الحديث صحيح، وما جاء من تعليل الإمام أحمد فهو لبعض طرقه، وإلا فإن الطريق الذي رواه به البخاري لا يتوجه إليه هذا التعليل، فما جاء من تعليل الإمام أحمد فهو لبعض أسانيده ليس الإسناد الذي في البخاري. قالوا وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فهو إما منسوخ وإما معناه أن أمرهما يؤول إلى الفطر، أن أمرهما يؤول إلى الفطر. الحاجم لأنه إذا مص فإنه قد يدخل إلى فيه، وأما المحجوم فلأن بدنه يضعف فيحتاج إلى الفطر. إذن هذا هو جواب الجمهور. الجواب الثاني شرح. أما النسخ فاستدلوا بأدلة على النسخ، منها ما جاء في الدارقطني عن أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناد قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر على رجلين يحتجمان فقال أفطر هذان، قال ثم رخص بعد في الحجامة للصائم، ثم رخص بعد في الحجامة للصائم. وفي أبي داود بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء لأصحابه. هذا يدل على الوجه الثاني لا على النسخ. أيضا جاء في الطبراني بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس قال رخص في القبلة للصائم وفي الحجامة، رخص في القبلة للصائم وفي الحجامة. وعن أنس رضي الله عنه قال وقد قيل له أكنتم تكرهون الحجامة؟ فقال لا إلا من أجل الضعف. فهذه الأدلة تقوي بل ترجح ما ذهب إليه الجمهور. قال أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أصبح في فيه طعام فلفظه، هذا لا يضر لأنه لم يبتلعه، فإن ابتلعه أفطر، فإن ابتلعه أفطر. وقال قبل ذلك أو احتلم، إذا احتلم نعم هذا نعم قال نعم أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد، عامدا ذاكرا، عامدا لا مكرها، ذاكرا لا ناسيا، عامدا لا مكرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في ابن ماجه إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقد قال الله جل وعلا من قبل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الإكراه، إذا أكره يعني أكل أو شرب مكرها فإنه لا يفطر بذلك. قال ذاكرا يعني لا ناسيا، لا ناسيا، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. وفي المستدرك من أفطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهل ينبه الناسي قولان هما وجهان في المذهب. القول الأول أنه ينبه، قالوا لأنه كإعلام الجاهل، كما أن الجاهل وهو معذور يعلم، فالناسي كذلك هو معذور فينبه. والقول الثاني وهو قول في المذهب خلافا للمشهور، فالقول الأول هو المشهور في المذهب، أنه يترك لا ينبه، لقول سلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فهذا رزق من الله. وبينه وبين الجاهل فرق، فالجاهل إذا لم يعلم دام جهله، والناس إذا لم ينبه تذكر هو، وإن لم يتذكر لا يضر، لا يضر ذلك، هو سيزول عنه النسيان بعد، بخلاف الجاهل. فالجاهل إذا ترك إعلامه فإنه يترتب على ذلك أنه يبقى جاهلا، بخلاف الناس، وهذا أقرب. قال أو طار إلى حلقه ذاكرا لصومه لا ناسيا أو مكرها. بقي الجاهل لم يذكره المؤلف، لم يذكره المؤلف لا ناسيا ولكن عامدا، لأن الحنابلة وهو قول الجمهور يرون أن الجاهل لا يعذر، فلم يتركه المؤلف رحمه الله نسيانا لكن ذكره عمدا، لأن هذا هو المذهب، تركه عمدا لأن هذا هو المذهب. فالجاهل في المشهور في المذهب لا يعذر، لا يعذر، سواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالزمن، جاهلا بالوقت فلا فرق، سواء كان جاهلا بالحال أو جاهلا بالوقت. فإذا كان الشاب لا يدري أنه إن استقاء أفطر، هذا يقع كثيرا من الشباب يجهلون هذا، فإنه في المذهب يفطر ولو كان جاهلا. والجاهل في الوقت كأن يفطر قبيل غروب الشمس ظانا أن الشمس قد غربت لصوت سمعه يظنه الأذان، يكون هناك صياح عند قريب من البيت فيظن أن هذا هو الأذان، أو لكون الساعة مثلا متوقفة أو نحو ذلك. فإذا أفطر جاهلا بالوقت فالمذهب أن عليه القضاء. والقول الثاني في المسألة هو قول إسحاق وجماعة من التابعين، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه أي الجاهل لا يفطر بل يعذر بجهله، لأن الأدلة قد دلت على أن الجهل عذر. فالحديث المتقدم الذي ذكر فيه الإكراه: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه، والخطأ هو الجهل، والخطأ هو الجهل. قالوا: وقد جاء في الصحيحين أن عدي ابن حاتم رضي الله عنه لما نزل قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل، قبل أن ينزل قوله من الفجر، قبل أن ينزل قوله جل وعلا من الفجر، عمد إلى عقالين أسود وأبيض فجعلهما تحت وسادته وجعل يأكل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو سواد الليل وبياض النهار، وبياض النهار. ولم يأمره بالقضاء عليه الصلاة والسلام لأنه جاهل بالوقت. كذلك أيضا جاء في البخاري عن أسماء قالت: أفطر الناس في يوم غيم ثم طلعت الشمس، يعني أفطروا قبل غروب الشمس ظن منهم أن الشمس قد غربت، فلما زال الغيم طلعت الشمس، أفطر الناس في يوم غيم ثم طلعت الشمس. ولم يذكر فيه قضاء. قيل لهشام وهو الراوي عن عروة عن أسماء، قيل: هل أمروا بالقضاء؟ قال بد من قضاء. هذا من اجتهاده رحمه الله. ولذا جاء في رواية معمر عنه قال لا أدري لا أدري. فإذن ليس في الرواية أنهم أمروا بالقضاء، أنهم أمروا بالقضاء، وظاهره أنهم لم يقضوا، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لو كانوا قد أمروا بالقضاء لبين، لو كانوا قد أمروا بالقضاء لبين. وهذا القول هو الراجح، وهذا يحصل للناس كثيرا. فعلى ذلك الجاهل بالوقت أو الجاهل بالحكم يعذر، لكن إن كان مثله لا يجهل، لو أن رجل قال أنا ما دريت أن الجماع يفطر، نقول هذا لا يقبل. أو قال ما دريت أن الأكل يفطر أو أن الشرب يفطر، نقول لا هذا ما يقبل. لكن مثل الحجامة على القول بها، أو مثل الاستقياء عمدا على القول به، أن يستقيء عمدا وعليه القول وهو إجماع العلماء كما تقدم، فإنه لا يفطر بذلك، لأن مثل هذه المسائل قد تجهل. وأما المسائل التي لا يقبل فيها الجهل فلا يعذر به المكلف، لأنه مفرط، لأنه مفرط. قال أو أصبح أو احت... نعم قال أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار. طار إلى حلقه ذباب أو غبار، هذا مكره. أو فكر فأنزل، مثل ذلك في ما تقدم، لو دخل في مكان فيه بخور فسار البخور حتى وصل إلى دماغه، يدخل إلى المسجد مثلا، فهذا يعذر، هذا يعذر لأنه مكره، هذا على القول بأن البخور من المفطرات. لكن الذين نزل عليهم القرآن لا يعدون البخور من المفطرات، لأنه ليس أكلا ولا شربا. ولذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن البخور لا يفطر ولو وصل إلى الدماغ، لأن البخور ليس أكلا ولا شربا. وأما الدخان الذي ابتلي به الناس فإنه مفطر باتفاق العلماء أو إجماعهم المعاصرين، فإنه من المفطرات، فإنه من المفطرات. قال أو فكر فأنزل، فكر فقط فأنزل، هذا لا يفطر، لا يفطر. وقال ابن عقيل إنه يفطر، والصواب هو المذهب أنه لا يفطر، لأن هذا ليس بسبب معتاد لخروج، نعم لخروج المني. لكن لو قدر أن هذا الشخص يعرف من نفسه أنه إن تخيل صورا أنه ينزل لقوة شهوته، نعم، فنقول إنه سبيل معتاد بالنسبة إليه، فيكون القول ما قاله ابن عقيل في حقه. يعني رجل يعرف من نفسه أنه إذا فكر وتخيل صورا أنه ينزل، وأما الذي عليه الغالب من الناس هو خلاف هذا، كما تقدم في مسألتين سابقتين. قال أو احتلم، الاحتلام لا يفطر اتفاقا، لا يفطر اتفاقا، لأنه لم ينزل باختياره، هذا المني لم ينزل باختياره، نزل وهو نائم. فالاحتلام هو نزول المني حال المنام، هو نزول المني حال المنام، وهذا قد نزل باختيار أو بغير اختيار، نعم نزل بغير اختيار، فلا يفطر اتفاقا. قال أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أصبح في فيه طعام فلفظ هذا الطعام، لا يضر، ولو ابتلعه ولو كان قدر خردلة لأفطر، إذا ابتلع طعام فإنه يفطر، كالذي يخرج ما بين خلل الأسنان فيبتلعه، نعم هذا يفطر بذلك حتى لو كان قدر خردلة لأنه قد طعم. لكن إن لفظه فلا شيء عليه، أصبح وقد اجتمع الطعام في فيه من الأسنان ونحوها فلا يضر. قال أو اغتسل، الغسل لا يضر، ولذا جاء يعني لا يؤثر على الصائم، ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام، يعني يجامع امرأته في السحر ولا يغتسل إلا بعد دخول وقت الصيام، يعني يغتسل بين الأذان والإقامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل وهو صائم، فلا يضر هذا. وجاء في أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يسكب الماء على بدنه، إما على رأسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكب الماء على رأسه إما من الحر وإما من العطش وهو صائم. وفي البخاري معلقا: وبل ابن عمر ثوبا فألقاه على بدنه. فالغسل هذا لا يؤثر، الصائم له أن يغتسل. قال: فلفظه أو اغتسل أو تمضمض، كذلك الصائم له أن يتمضمض ولو لغير صلاة، له أن يتمضمض، فالمضمضة لا يمنع منها الصائم، وهذا باتفاق العلماء. وقد جاء في سنن أبي داود أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال: أرأيت لو مضمضت؟ فقال: لا بأس. قال: فمه، يعني هذه كهذه، يعني فلم السؤال؟ فالقبلة للصائم جائزة مثلها المضمضة، فله أن يتمضمض ولو لغير صلاة. بعض الناس يجد في فيه بعض الشيء فيتمضمض، فإذا تمضمض ومج الماء أخرجه من فيه، فشعر برطوبة في فيه، فهل يلزمه أن يبصق حتى يخرج هذه الرطوبة؟ وقد يحتاج هذا إلى استقصاء في البصاق، أو أنه لا يلزمه ذلك؟ قال الأحناف: إن عليه أن يبصق حتى تخرج هذه الرطوبة. والراجح اختيار الشيخ محمد بن عثيمين أنه لا يلزمه ذلك، وذلك لأن هذا لم يرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض، وكان الصحابة يتمضمضون في النهار أكثر من مرة، عدة مرات، للفجر، للظهر، للعصر، للنوافل، حتى عادة المغرب الناس يتوضؤون قبل أن يفطروا ليتهيأوا للصلاة، ولم يرد أنه كان يأمرهم بأن يبصقوا. فيكفي المج، إذا تمضمض أخرج هذا الماء من فيه كالعادة، وإذا قلنا بأنه يبصق فإن هذا يورث الوسوسة، ولذا فإنه لا يلزمه ذلك. نعم. قال: أو استنثر، أي أو استنشق فاستنثر، لأن الكلام ليس في الاستنثار، الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، الكلام إنما هو في الاستنشاق، يعني لا يشكل على أحد أن إخراج الماء من الأنف أنه لا يؤثر على الصيام، إنما الذي قد يشكل هو الاستنشاق. ولذا لو قال المؤلف: أو استنشق، لكان أولى. أو استنشق، الاستنشاق كذلك لا يؤثر، له أن يستنشق. بعض الناس يعطى دواء فيطأطئ رأسه بحيث أنه لا يدخل إلى الحلق فيستنشق به، لكن لا يبالغ، يستنشق به من غير مبالغة. ولذا قال: أو زاد على الثلاث، يعني زاد في الوضوء على الثلاث، تمضمض أربع مرات أو خمس أو ست لا بأس، أو استنشق أكثر من الاستنشاق فلا بأس من جهة الصيام، أما من جهة الوضوء فيكره أن يزاد إلا أن يكون لحاجة تنظيف، يكره أن يزيد على الثلاث إلا لحاجة تنظيف. قال: أو بالغ، يعني في المضمضة والاستنشاق، فالمبالغة ينهى عنها، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. إذن يمنع من المبالغة في المضمضة، يبالغ حتى يقرب الماء من حلقه، يدير الماء من أقاصي فمه اليمنى إلى أقاصيه اليسرى، فهذا قد يدخل الماء إلى حلقه. كذلك الاستنشاق يبالغ حتى يوصل الماء إلى أعلى الأنف، إلى أعلى الأنف، هذا كذلك قد يورث، هذا قد يصل الماء إلى الجوف. إذن المبالغة تكره، ينهى أن يبالغ في الاستنشاق وفي المضمضة. قال فإن قال أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. لو أنه بالغ فدخل الماء حلقه، يقول المؤلف لم يفسد، لأنه دخل بغير اختياره. وقال الجمهور وهو قول المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام، إنه إن بالغ فدخل شيء إلى جوفه أفطر. قالوا لأنه فعل ما منع منه، وهو سبب، نعم، وهو سبب لوصول الماء، فقد فعل السبب، فهو سبب لوصول الماء، فهو سبيل معتاد لوصول الماء إلى الجوف. ولذا فالراجح أنه إن بالغ فدخل الماء إلى جوفه فإنه يفطر بذلك. لكن لو أن رجلا، هذه التي يعني يصح أن تكون مثالا هنا في مقام كلام المؤلف رحمه الله، لو أن رجل يسبح فأدخل مثلا رأسه وهو يحسن السباحة، لكن حصل له أمر فشرق فدخل الماء مثلا إلى جوفه، هذا بغير اختياره، وليس هذا السبب بسبب معتاد. يعني مثلا وهو يمشي في المسبح زلت قدمه مثلا يمشي على أرضها فوقع ودخل الماء إلى أنفه، فهذا ثم دخل إلى جوفه فهذا بغير اختياره. لكن الرجل يمنع من أن يبالغ فيبالغ ويصل الماء إلى جوفه، فهنا الذي يترجح أنه يفسد، وهو قول الجمهور واختيار المجد. قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل، فهو يأكل ما بقي شاكا. فمن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، أي ولم يتبين أن الفجر قد طلع، ولم يتبين أن الفجر قد طلع. لكن لو أكل شاكا ثم تبين له أنه أكل في النهار فالمذهب أنه يفطر، والراجح ما تقدم لكم وأنه يعذر بجهله. إذن من أكل شاكا في طلوع الفجر فنقول الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل فلا يؤثر. هذا حيث لم يتبين له، لكن لو تبين له أنه أكل في النهار، يقول أنا أكلت شاكا ثم علمت أني، يعني مثلا سمع الإقامة يأكل شاكا فإذا بالإقامة، فالآن علم أنه يأكل في وقت الصوم، فهنا عليه القضاء. والراجح على القول بأن الجاهل يعذر، أنه يعذر بذلك، وأنه لا قضاء عليه. قال كذلك هنا لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، إن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه، إن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، فليس لك أن تأكل حتى تتيقن أن الليل قد دخل، أو تظن ظنا غائبا حيث تعذر اليقين، ما في إمكان لليقين، فظننت ظنا غالبا لأن ما عندك طريق آخر. إذن من أكل شاكا في طلوع في غروب الشمس فنقول له إن صومك يفسد. ولذا قال المؤلف لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، لأن الأصل بقاء النهار، وما دام أن الأصل بقاء النهار فليس له أن يأكل وهو شاك، ليس له أن يأكل وهو شاك. يقول لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، يعني ودام شكه، لكن لو أنه تبين له أنه قد أكل بعد غروب الشمس فلا يضره ذلك. قال أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، معتقد أنه ليل فبان نهارا، يعتقد أنه في الليل اعتقاد ليس شكا، فبان أنه في النهار فعلى المذهب يفسد صومه. وعلى الراجح الذي تقدم لكم من العذر بالجهل في الوقت أنه لا يفسد صومه، معتقد يعني يقول أنا ليس في نفسي إلا أني في ليل، ليس في نفسي أبدا إلا أني في الليل، أرى الساعة فإذا بها الساعة الثانية. بعض الناس يضطجع يظن أنه أخذته إغفاءة يسيرة، فإذا بالنوم قد مضى به وهو لا يدري، فيقوم الطعام عنده لا يشعر، ليس عنده أي شعور أن الليل قد خرج فيأكل، حتى إنه يقول لم يخطر ببالي أن أسأل لأني ما ظننت أن النوم قد ذهب بي، حتى قد يكون أحيانا متكئ باقي ساعة أو ساعتين فيظن أنه لم ينم إلا شيئا يسيرا. أما إذا كان عنده شك فنقول اسأل، لكن يقول أنا لم يقع في قلبي إلا أني في الليل، فالمذهب أنه يقضي. والقول الثاني وهو الراجح على القول بالعذر بالجهل أنه لا يفطر. قال فصل بسم الله. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر، هذا الفصل في الجماع الذي هو أحد المفطرات، الذي هو إحدى أو الذي هو أحد مفطرات الصائم، الجماع الذي هو أحد مفطرات الصائم. من جامع في نهار رمضان، لا في ليله ولا في قضائه كما يأتي بيانه إن شاء الله، لأن الفقهاء ينتبهون للقيود، ليس عندهم الحشو الذي يوجد يعني في كلام غيرهم، يعني في المتون يضبطون الكلام ويحررونه كالفتية. فيقول هنا من جامع في نهار رمضان في قبل، قالوا ولو من بهيمة، خلافا لقول أبي الخطاب، هذا هو المذهب، ولو من بهيمة أو دبر، وإن كان الدبر وطئه محرما لكن الكلام هنا في وجوب الكفارة، كقبل من لا تحل له بأن يزني بها في قبل، يعني في قبل يحل أو يحرم، أو دبر، والدبر كله حرام. قال فعليه القضاء، أو دبر خلافا لأبي حنيفة، فعليه القضاء والكفارة. فمن جامع في قبل ولو بهيمة أو دبر، لأن وطأ البهيمة في فرجها ووطأ الدبر محرم مفسد للصوم اتفاقا، محرم ومفسد للصوم اتفاقا، فما دام أنه محرم ومفسد للصوم فهو موجب للجماع، لأنه وطء موجب للكفارة، فهو موجب للكفارة لأنه وطء محرم مفسد للصوم، مفسد للصوم فأوجب الكفارة. قال فعليه القضاء والكفارة، عليه القضاء لأن الفقهاء يرون أن القضاء يجب على المتعمد كما يجب على غيره، لأن الذين يفطرون في نهار رمضان منهم من يفطر معذورا ومنهم من يفطر غير معذور، فإن كان معذورا فلا خلاف بين العلماء في وجوب القضاء عليه على تفصيل في ذلك. تقدم لكم أن الذي يفطر لكبر أو يفطر لمرض لا يرجى برؤه أن عليه كفارة، لكن هذا المقصود يعني في الجملة، لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقالت عائشة: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم مني. إذا لابد من قضاء، هذا في المعذور، أو ما يقوم مقام القضاء وهو الكفارة في الذي لا يرجى برؤه من المرضى وفي الكبير وفي الحبلى والحامل على قول. بقي الآن لنا الذي يفطر متعمدا لا بعذر، فالفقهاء كذلك قالوا يجب عليه أن يقضي. ولذا الذي يجامع في نهار رمضان امرأته هذا مفطر متعمدا، مفطر متعمدا، هذا الغالب فيه، وسيأتي تفصيل الكلام فيه، لكن هنا هم أطلقوا يعني حتى لو كان متعمدا لا مكرها ولا ناسيا ولا جاهلا فعليه القضاء، لأن الفقهاء كما تقدم يرون وجوب القضاء حتى على غير المعذور. رجل أفطر في نهار رمضان يأكل ويشرب هكذا بلا عذر، نقول عليك القضاء، هذا قول الجمهور. واستدلوا بحديث: وصم يوما مكانه، قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمجامع كما في أبي داود، قال: وصم يوما مكانه. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول ابن حزم، ونقله ابن حزم بأسانيده عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة، فهو قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن القضاء لا يجب على المتعمد، وإنما على المتعمد التوبة، ويستحب له أن يكثر من التطوع ليتم فريضته، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: انظروا هل تجدون لعبد من تطوع فتتمون به فريضته. قالوا: لأن الأدلة قد جاءت بقضاء المعذور فقط، الأدلة كلها في الكتاب والسنة جاءت بقضاء المعذور. قالوا: ولا يقاس غير المعذور بالمعذور للفارق، كيف نقيس من ليس بمعذور على المعذور؟ فلا يقاس هذا على هذا، فنحتاج إلى أمر جديد، ولا أمر جديد في هذا، نحتاج إلى أمر جديد في من يفطر متعمدا وأنه يقضي، وليس عندنا أمر جديد، لأن القضاء كما هو مقرر عند أهل الأصول في عند جمهورهم لا بد فيه من أمر جديد. قالوا: وليس عندنا أمر جديد في قضاء غير المعذور. وأما حديث وصم يوما مكانه، فقالوا إن هذا الحديث معل كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه قد تفرد به أحد الرواة عن الزهري، وعامة الرواة هم نحو 10 لم يقولوا هذا، يعني لم يذكروا هذه اللفظة وصم يوما مكانه، ولذا أعرض عن هذه الجملة صاحبا الصحيح، مع أنهم أوردوا روايات هذا الحديث: هلكت واحترقت إلى غير ذلك من ما جاء فيه، ولم يوردوا هذه الجملة وصم يوما مكانه، فإعراضهم هذا يقتضي أنها معلة عندهم، مع حرصهم على ذكر روايات هذا الحديث. وعلى هذا فالقول الراجح وهو قول شيخ الإسلام أنه لا يجب عليه القضاء، وإنما عليه التوبة وأن يكثر من التنفل، وهذا أهيب له، أهيب له، إذا علم الشخص أنه إن أفطر متعمدا قضى فإن هذا قد يكون أهون في نفسه. فإن قيل له إن القضاء لا ينفعك وأنك تتوب إلى الله جل وعلا وينبغي لك أن تكثر من التطوعات، فإن هذا ينفره تنفيرا شديدا من الفطر في نهار رمضان. وهذا القول هو القول الراجح. قال: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. الكفارة، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي في رمضان، في رواية احترقت، قال احترقت، وفي رواية هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: فهل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. والذي يظهر هنا أنه لا يستطيع من جهة شبقه، من جهة شبقه لا من جهة بدنه، لأن الذي يجامع في نهار رمضان ولا يصبر عن المرأة في رمضان في بدنه قوة في الأصل، بدنه قوة في الأصل، لكن الذي يظهر أن هذا لمزيد شبقه وأنه لا يصبر، فلو أمر بصيام شهرين متتابعين لم يصبر عن المرأة لقوة شبقه وزيادة بليغة في شهوته، هذا هو الذي يظهر. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، مكيل فيه تمر، فقال صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. فقال: وعلى أهل بيت هم أفقر من أهل بيتي يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت هم أفقر من أهل بيتي. فقال صلى الله عليه وسلم: تصدق به على أهلك، تصدق به على أهلك. هذا الحديث فيه وجوب الكفارة في الجماع. قال: وإذا جامع دون الفرج فأنزل. في بعض روايات الحديث المتقدم أنه قال: أفطرت في نهار رمضان، وبه أخذ المالكية، فقالوا خلافا للجمهور إن الكفارة تجب إذا أفطر في نهار رمضان بأكل أو شرب أو جماع. والجواب أن نقول إن قوله أفطرت في بعض الروايات مفسر بالجماع، ولا يقاس الأكل والشرب بالجماع لأن بينهما فرقا، فإن الجماع تدعو إليه النفس فتغلب صاحبها فاحتيج فيه إلى رادع بخلاف الأكل والشرب، فإن العادة في بني آدم أن الأكل والشرب لا يقبلون إليه كما تقبل البهيمة، بل يمنعون أنفسهم منه، لكن الجماع قد يقبل عليه كما تقبل البهيمة، فلا يملك نفسه. فإذا وضع له رادع يمنعه امتنع. ولذا فالذي يترجح أن الكفارة وقول الجمهور تختص بالجماع فقط الذي جاء به النص، ولا يقاس عليه غيره من المفطرات. قال المؤلف: وإن جامع دون الفرج فأنزل، إلى أن قال: لا كفارة. إذا منع نفسه من الوطأ ففاخذ المرأة، فاخذها، جاءها بين فخذيها فأنزل أو استمنى، فليس عليه كفارة، لأن هذا ليس بمنصوص عليه، النص جاء في الوطء في الفرج، وليس ما دون الفرج كالفرج، وعلى ذلك فلا يجب عليه كفارة إذا استمنى أو فاخذ المرأة. قال: وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة. هذا فيه مسائل. المسألة الأولى أن المرأة المعذورة لا تجب عليها الكفارة. المعذورة قالوا يعني غير المطاوعة، يعني المكرهة، يعني قهرها على الجماع، قهرها. ليس المقصود أنه يطأها وتستحي منه، أو أنه يطأها وتقول أنا لم أختر هذا هو الذي اختار، لا، المقصود أنها تدفعه عن نفسها بقدر ما تستطيع. قد تكون تهابه فتتمنع بالكلام، وقد تكون لا تهابه فتدفعه عن نفسها. قد يكون الرجل يعني شرسا سيء الخلق لا تتمكن هي من دفعه، لو دفعته بيدها ضربها وآذاها، فلا تؤمر إلا بالكلام وتبتعد عنه، فإن قهرها فليس عليها شيء. لو هددها بالطلاق مكره، لو هددها بالطلاق فهي مكره. المقصود أن المرأة غير مطاوعة، غير راضية، مكرهة، ليس باختيارها، فهذه ليس عليها شيء. نفهم من كلام المؤلف، وهي المسألة الثانية، أن المرأة إن كانت راضية فعليها كفارة، فعليها كفارة أخرى، وهو المذهب، وهو قول الجمهور خلافا للشافعية. فعلى المرأة كفارة وعلى الرجل كفارة، وذلك لأن النساء شقائق الرجال كما جاء في المسند، فالنساء شقائق الرجال، والكفارات لا يشترك فيها. إذا اجتمع مكلفان على فعل يقتضي كفارة فعلى كل منهما كفارته، فلا يشترك في الكفارات، هذا مكلف له عليه كفارته وهذا مكلف عليه كفارته، فلا اشتراك في الكفارات. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليها ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهو عمدة الشافعية، فنقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاب من سأله عن ذلك. وجائز أن تكون هذه المرأة، جائز أن تكون هذه المرأة قد طهرت من حيضها، قد طهرت من حيضها يومها ذلك فجامعها، وجائز أن تكون قد قدمت من سفر، وجائز وإن لم يكن هذا مشهورا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم جائز أن تكون كتابية، وجائز أن تكون صبية لم تبلغ وكانوا يطؤونها قبل أن تبلغ، ما دام أنها تم لها 7 سنين فإنها قد لا تكون مكلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب من سأله، وغير السائل يقيس نفسه على السائل، لأن الشرع يذكر الشيء فيلحق به غيره. ولذا فالراجع أن على كل منه على كليهما أن على كليهما كفارة، على كل منهما كفارة، هو قول الجمهور. هذه المسألة الثالثة من هذه الجملة، أن ظاهره أن النسيان والجهل لا يعذر به، أما الجهل فهذا حتى في المسائل السابقة تقدم هذا، وأما النسيان فقالوا لأن مثل هذا لا يقع به النسيان عادة، مثل هذا لا يقع، يعني يجامع وهو ناسي هذا يبعد. واختار شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه يعذر بالنسيان ويعذر بالجهل، أما الجهل فقد تقدم الكلام عليه. وأما النسيان هنا فنقول إنه قد يبلغ بالرجل من الذهول، البشر لهم طبائع كثيرة، فقد يبلغ به الذهول عن الأمر، كأن يبشر بأمر فيصيبه ذهول، يبشر بأمر فقد يطأ في ذلك الوقت وينسى، لكن إذا نسي فالمرأة تذكره. ولذا الغالب أن مثل هذا لا يقع، يعني أن يجتمع النسيان في المرأة وفي الرجل جميعا. المقصود أن من حيث الأصل نبقي عذر النسيان وعذر الجهل، وإن كان في الواقع أن عذر النسيان هذا لا يكاد يرد. المسألة الرابعة من هذه الجملة، أنهم قالوا أو كانت المرأة معذورة، أما الرجل فليس له أي عذر حتى الإكراه، الجهل لا يعذر به، النسيان لا يعذر به كالمرأة، بقي لنا الإكراه، المرأة تعذر بالإكراه، لكن الرجل قالوا إنه لا يعذر. لماذا لا يعذر؟ قالوا لأنه لا ينتشر ذكره مع الإكراه، لا ينتشر ذكره مع الإكراه. لكن نقول إن في هذا نظرا، فبعض الناس قد يهدد ويخشى على نفسه القتل، ثم إنه لقوة شهوته قد تتحرك هذه الشهوة، ولذا فالذي يترجح أنه قد ينتشر الذكر مع الكراه، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ثم قال: أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. إذا جامع من نوى الصوم في سفره، نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. أنت مسافر فنويت أن تصوم، أن تصوم، فجامعت امرأتك قبل أن تأكل أو تشرب، يعني كان الداعي لك بالفطر هو الجماع، نقول لا حرج عليه، لأنه للمسافر أن يفطر بأكل أو شرب أو جماع، فلا حرج في ذلك. قال: وإن جامع، قال: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. هذا الرجل يقول حصل منه جماع في رمضان، فقلنا له في كم يوم جامعت؟ قال: في 3 أيام. نقول: لكل يوم كفارة، لكل يوم كفارة، عليه كم كفارة؟ عليه 3 كفارات، لأن كل يوم مستقل، لأن كل يوم مستقل، فإذا جامع في 3 أيام فعليه 3 كفارات، ولو جامع في 30 يوما فعليه 30 كفارة. لا فرق بين أن يكون كفر بينها أم لم يكفر، يعني لو قال: أنا جمعت في اليوم الأول فكفرت ثم جمعت في اليوم الثاني، عليه كفارة إجماعا. ولو قال: إني جامعت في اليوم الأول فلم أكفر وجامع في اليوم الثاني، فعليه كفارتان عند جماهير العلماء. واضح؟ إذن عند جماهير العلماء لا فرق بين أن يكون كفر أو لم يكفر، إذن لكل يوم كفارة سواء كفر أم لم يكفر، لأن بعض العلماء، وهو خلاف لمذهب الجمهور، رأى أنه لو جامع في اليوم الأول ولم يكفر وجامع في اليوم الثاني فتكفي كفارة واحدة، لكن الجماهير على خلاف هذا القول. أما لو جامع في اليوم الأول فكفر في الليل ثم جامع في اليوم الثاني فعليه كفارة ثانية إجماعا. واضح؟ فإن قال: لا، أنا جامعت في يوم واحد، كم مرة جامعت؟ قال: مرة واحدة. نقول عليك، نعم، كفارة واحدة. قال: جامعت جماعين، جماع مثلا في الضحى وجماع في العصر، نقول: هل كفرت بينهما؟ قال: لم أكفر، جمعتها في الضحى خرجت إلى عملي، فلما رجعت الظهر جمعتها ثانية ولم أكفر بينهما، نقول عليك أيضا كفارة واحدة، كفارة واحدة. فإن قال، وهذا هو مذهب العامة من أهل العلم كذلك، لو قال: أنا جامعتها في الضحى ثم خرجت إلى السوق واشتريت أمة وأعتقتها، فلما رجعت الظهر غلبتني نفسي وجامعتها، فالمذهب يقول عليه كفارة ثانية، والجمهور قالوا تكفي الكفارة، لا تجب عليه كفارة ثانية، لا يجب عليه الكفارة، لا تجب عليه كفارة عن الجماع الثاني، الكفارة قد وقعت عن الأول، وأما الثاني فلا تجب فيه كفارة. إذن إذا جامع الرجل مرتين في اليوم، إن كان كفر عن الجماع الأول، كفر عن الجماع الأول، فهل عليه في الجماع الثاني كفارة؟ قولان لأهل العلم، المذهب أن عليه كفارة، والقول الثاني أنه ليس عليه كفارة. أما لو قال: أنا جامعتها مرتين ولم أكفر بينهما، فتكفيه كفارة واحدة اتفاقا. واضح؟ ما هي حجة الحنابلة بوجوب الكفارة عن الثانية؟ قالوا: إنه لما جامع فكفر ثم جامع ثانية: الجماع الثاني كان في وقت يجب عليه الإمساك فيه، لأنكم تعلمون أن العلماء قد اتفقوا على أن من أفطر لغير عذر فيجب عليه إمساك بقية اليوم، هذا بالاتفاق. يعني رجل أكل في الضحى أو شرب، ما يقول أنا أكلت فآكل في النهار كله، لا، إذا أكل مرة أخرى أثم، وثالثة أثم، ورابعة أثم، لأنه يجب عليه الإمساك، وهذا باتفاق العلماء. فمن أفطر في أول النهار بلا عذر وجب عليه أن يمسك بقيته باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. هذا الرجل الذي جامع، جامعها في وقت إمساك، أليس كذلك؟ في وقت إمساك. الجماع الأول أفسد صومه، الجماع الثاني لم يفسد صومه، صومه فاسد، لكنه في وقت إمساك، واضح؟ رجل جامع الساعة 10 صباحا، هل فسد الجماع الأول؟ فسد صومه، لكن نقول أمسك. قال أجامع ثاني هل يجوز؟ نقول لا. آكل وأشرب؟ لا، ليس لك ذلك. إن أكلت أو شربت أو جامع الثاني أثمت، لكنه وقع بالجماع مرة أخرى، هذا الجماع الثاني وافق وقت إمساك، يجب أن يمسك. فقال الحنابلة إنه لما جامع في وقت إمساك وجبت عليه كفارة أخرى. وأما الجمهور وهو الراجح فقالوا إن الشرع أوجب الكفارة في الجماع المفسد للصوم، وهو الجماع الأول. أما الجماع الثاني فليس بمفسد للصوم، فليس بمفسد للصوم، وهذا القول هو الراجح. قال: وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع، كذا من لزمه الإمساك إذا جامع، يقول من جامع ويلزمه الإمساك فعليه كفارة، فعليه كفارة للجماع. هذا رجل قدم من السفر مفطرا، قدم وصل إلى بلده مفطرا، هل يجب عليه أن يمسك؟ يجب أن يمسك، المذهب يجب أن يمسك. وهذه امرأة طهرت من حيضها في أثناء النهار، هل يجب أن تمسك؟ نعم يجب أن تمسك، هذا هو المشهور في المذهب. لو أنه جامعها وهي مطاوعة وجب عليها كفارة، وعليه كفارة لوجوب الإمساك، لوجوب الإمساك. فإن قلنا إن الإمساك لا يجب فلا يشكل هذا، واضح؟ ومنصوص الإمام أحمد أن الرجل إذا جامع وهو قادم مفطرا من سفر، أو برئ من مرض، أو كذلك الحائض إذا طهرت، فجامع في وقت الإمساك فإنه لا تجب عليه الكفارة، وذلك لأن هذا الجماع ليس بمفسد للصوم، لأن الصوم غير مجزي عنه في ذلك اليوم، وهذا القول هو الراجح وهو منصوص الإمام أحمد. قال: ومن جامع وهو معافى قال: ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، لأنها ثبتت في ذمته فلم تسقط. هذا رجل جامع امرأته في الضحى، فلما ذهب إلى دوامه في الظهر وقع من مكان وانكسر، فذهبوا به إلى المستشفى وأعطوه إبرا ودفعوا له علاج، أفطر لمرض، هل تسقط عنه الكفارة التي في أول النهار؟ نعم لا تسقط، لأنها وجبت في ذمته فاستقرت. هذا رجل جامع امرأته في النهار، في أول النهار، ثم جن في آخره، ثم أفاق بعد ذلك، نعم الكفارة ثابتة في ذمته، مستقرة في ذمته، حتى لو لم يفق تخرج من تركته، تخرج من ماله، واضح؟ أيضا رجل جامع امرأته فلما فرغ من الجماع قال: نسافر لعلنا نسقط عن أنفسنا الكفارة، فسافر، هل تسقط عنه؟ يقول: أنا الآن سمحتم لي في آخر النهار أن آكل، أنا مسافر. نقول: لكنك جامعتها في أول النهار وأنت ممنوع، نعم، من الفطر، وعلى ذلك فتجب في ذمتي. هذا معنى قول المؤلف: ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. قال: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، بغير الجماع لا تجب الكفارة كما تقدم، فلا تجب الكفارة بوطئها ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، يعني إذا جمعها وجبت الكفارة، فإن باشرها فأنزل لم تجب عليه الكفارة. كذلك لو جمعها في غير رمضان، جمعها في يوم قضاء أو في يوم نذر أو في يوم صيام كفارة، فلا تجب عليه هذه الكفارة. إذن هذه الكفارة تختص بنهار رمضان دون غيره، وتختص بالجماع دون غيره، واضح؟ للجماع في نهار رمضان فقط، إذا جامع في غير رمضان حتى لو في يوم القضاء أو في يوم الكفارة أو في يوم نذر فلا تجب عليه هذه الكفارة، لكنه يأثم، لأن القضاء يجب أن يتم إذا شرع فيه وجب إتمامه، وكذلك النذر والكفارة. فإذا كان صوم تطوع فلا حرج قطعا، لأن المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يقطع التتابع إلا لعذر يبيح الفطر في رمضان، كأن يسافر أو يمرض، فله أن يفطر ويكمل، ما يتراخى، يكمل مباشرة. إذا ليس له أن يفطر في الشهرين المتتابعين إلا لعذر يبيح الفطر في نهار رمضان. قال: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهي على الترتيب، هذه الكفارة على الترتيب كسائر الكفارات، والمالكية عندهم على التخيير، والراجح أنه على الترتيب، وهو ظاهر الحديث. لكن لو قال أحد بقول المالكية في هذا الزمن وأنه على التخيير ففيه قوة. لما؟ لأن عتق الرقبة لا يوجد، لا يكاد يوجد، ليس من جهة المال، توفر المال، لكن من جهة وجود المماليك والأرقة. والشرع قد بدأ في الكفارة بالمال وقد انقطعت، فهي غير موجودة، يعني حتى الذي يوجد منها لا يكون نظاميا، حتى أن الرجل لا يدري هل وقع أم لم يقع. فلو قيل بأنه في هذا الوقت يجوز التخير بين صيام الشهرين المتتابعين وبين الإطعام 60 مسكينا لكان فيه قوة، لأن الشرع بدأ بالكفارة المالية، وهذا يدل على أن الشرع يتشوف إليها أكثر من العبادة البدنية، وهذا معلوم، وأن الشرع يتشوف إلى العبادة المالية لما فيها من النفع المتعدي. والآن تعذرت، والرجل يقول: هذا مالي، خذوا منه ما شئتم واجعلوني أسلم من صيام الشهرين المتتابعين، فيقال له: ليس هناك ما تعتق به لعدم وجود، ليس هناك ما تعتقه لعدم وجود الأرقة. فيقوى في هذا الوقت، وهذا يحتاج إلى تأمل ونظر، يقوى في هذا الوقت أن يقال فيها إنها للتخير، الذي هو مذهب المالكية في الأصل. قال: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. هذا هو المذهب. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إنها في ذمتك، إذا أيسرت فكفر، لم يقل له ذلك عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الرجل أعطاه النبي وسلم وقال: تصدق به على أهلك، فليست كفارة، ولم يقل له إن أيسرت وتسعت حالك ورزقت مالا يزيد على نفقة عيالك فكفر، لم يقول له ذلك عليه الصلاة والسلام، قالوا فهذا يدل على أنها تسقط. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. قالوا ومثلها كذلك كفارة الوطأ في الحيض، كفارة الوطأ في الحيض، رجل وطئ امرأته وهي حائض يجب عليه دينار أو نصفه. قالوا فإن كان معسرا ليس عنده شيء سقطت، لا نقول إنها تبقى في ذمته. قالوا ومثلها وليست كفارة، مثلها صدقة الفطر، فصدقة الفطر إن كان غير موسر سقطت عنه. أما سائر الكفارات فإنها تبقى في ذمته، هذا هو المذهب. قالوا لو أن رجل قتل وهو معسر، قتل خطأ وهو معسر، نقول الكفارة في ذمتك تبقى ما تسقط. كذلك لو أنه ظاهر من امرأته نقول الكفارة في ذمتك لا تسقط. إذا فرق الحنابلة بين كفارة الوطء في رمضان والوطء في الحيض، وكذلك صدقة الفطر عن سائر الكفارات. أما الجمهور فقالوا إن سائر إن الكفارة جميعا تبقى في ذمته، تبقى في ذمته، وهو رواية عن أحمد. فرأوا أن الرجل الذي يطأ امرأته في رمضان أن الكفارة تبقى في ذمته ما دام أنه معسر الآن، إذا أيسر إذا أيسر يخرجها. والقول الثالث وهو رواية عن أحمد أن جميع الكفارات تسقط، أن جميع الكفارات تسقط، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين، وهذا القول هو الراجح. لأنه تقدم لكم ما يدل على سقوط كفارة الوطء في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نقول وكذلك سائر الكفارات، وذلك لأن هذه الكفارات حق لله، وحق الله مبني على المسامحة ليس مبنيا على المشاحة. فما دام أنه معسر حال وجوبها فإنها تسقط، لأنه لا واجب مع العجز. إذن الراجح أن صدقة الفطر وكفارة الوطأ وكفارة الوطأ في الحيض والوطأ في رمضان وسائر الكفارات أنها تسقط عن المعسر، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين ورواية عن الإمام أحمد. نعم نكمل أو نقف عند هذا القدر؟ يمكن الإخوة أشوف عليكم. نعم طيب. طيب أنتم يعني إن رأيتم هذا، ولا الأصل بقى ما كان على ما كان، يعني غدا ودرس في الأصول، ها قلنا إن شاء الله من 7:15 إلى تقريبا يعني 3 دروس اللي هي الدروس السابقة. إن رأيتم أن نكمل الصيام ونأخذ درسا في الأصول والبقية كل الصيام، فالأمر إليكم، ها حتى ننتهي من الصيام الأمر إليكم. نعم لا الصباح، لأنه بكرة قلنا ما في درس أصول، فنضع مكان الأصول أو نأخذ قدرا من الأصول على حسب الوقت، ويمكن الباقي يحتاج إلى 2 أو 3، يعني يبقى باب ما يكره ويستحب حكم القضاء وصوم التطوع وباب الاعتكاف. طيب أحد يعارض؟ إحنا نقبل معارضة واحد لأن نريد الجميع يحضرون، إذا كان شخص واحد يعارض نقض هذا.